من القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في ذكرى ثورة يوليو أقدم أجمل التهاني للشعب المصري الأصيل، للجيش العظيم، للشرطة، لكل فرد من أفراد هذا البلد العظيم. كل عام وأنتم بخير، كل عام ومصرنا الحبيبة في أمن وأمان. وأقدم هذه الحلقة الخاصة كل عام وأنتم بخير. ورشيت السكة. السكة ورد وياسمين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لكارم محمود وأمجاد يا عرب. الأغنية مهداة بأجمل التهاني من مجدي عبد العاطي إلى الأخ الغالي ميسيو أحمد عبد المعطي موجه اللغة الفرنسية بإدارة شبرا التعليمية، دعوات غالية بسلامة العودة من الدورة التدريبية بالعاصمة الفرنسية باريس. الحمد لله على السلامة. وإلى أسرة ما يطلبه المستمعون وإلى أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم الأساتذة يسر ياسين محمد أبو الخير مدحت المدني بالفيوم، إبراهيم شوقي حجر عماد يوسف صادق صادق يوسف عبد العزيز القصاص رضا سمير أبو سمرة سمير عبد الحفيظ عز الدالي محمد عبد الحي إيناس محمود الشهيرة بإيناس إينو جابر جاد رجب فهمي علي أبو عيطة وباقي الأعضاء. أيضا إلى المهندس محمد اليماني بوزارة الكهرباء، أيضا سامي حسن صالح نائب رئيس مدينة بنها، والمهندس أحمد عبد الباري رئيس شبكة كهرباء الريف ببنها، محمد حسن سليمان وبهاء عبد الغفار وإبراهيم حلمي بكهرباء وحدة سندنهور ببنها. وإلى كل صديق مصري على أرض مصر وكل عام وأنتم بخير. أيضا أجمل التهاني القلبية وأمنيات غالية من الأستاذ رجب فهمي إلى الابن الغالي أحمد رجب بمناسبة الترقي، ألف ألف مبروك. وإلى الابن إيهاب بمناسبة نجاحه في إعداد كلية فنون جميلة، ألف ألف مبروك ودائما من نجاح إلى نجاح. يشارك في التهنئة كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون وأيضا تهنئة أسرة البرنامج. أجمل التهاني قلبية من حلمي سالم ونهى السمان إلى كل المصريين، أيضا من دكتور حسام غراب وأيضا من أحمد إبراهيم الفيومي إلى كل المصريين، كل عام وأنتم بخير. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ عبد العزيز القصاص إلى أسرة البرنامج، أنا بشكرك جدا، وإلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وأيضا إلى كل مصري على أرض مصر. أمجاد يا رب كريم محمود. والأغنية التالية لوردة أنا مولودة في ثورة يوليو، ونحتفل بهذه الأغنية بميلاد الفنانة وردة والذي يوافق 22 يوليو. أيضا هذه الأغنية طلب الاستماع إليها بأجمل التهاني القلبية من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى ابن الخالة محمد منصور فكر السبكي بمناسبة حصوله على ليسانس تاريخ جامعة الأزهر بتقدير جيد جدا. ألف ألف مبروك، من نجاح إلى نجاح إن شاء الله. وإلى زوج الأخت محمد سلامة دويدار بمناسبة العودة إلى أرض الوطن بالسلامة، الحمد لله على السلامة. وإلى بنت الأخت الغالية بسملة بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا بسملة، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة إن شاء الله. وتمنياتنا للابنة الغالية بسملة بتمام الشفاء بإذن الله. وبشكرك يا بسملة على متابعة البرنامج، ومرة تانية بقول لك كل سنة وانت طيبة. هذه تهنئة قلبية من عزة الدالي إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، وإلى كل المصريين بمناسبة أعياد يوليو. هذه تهنئة قلبية إلى الجميلة إسراء رأفت العموري بمناسبة عيد ميلادها، كل سنة وانت طيبة يا إسراء، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. والآن أيها الأصدقاء، أنا مولودة في يوليو الغالي وردة. أنا مولودة في يوليو الغالي، فجر 23 منه، متربية في حما ابطالي، انا اسمي لو تسألوا عنه. انا مولودة في يوليو الغالي، فجر 23 منه، متربية في حما ابطالي، انا اسمي لو تسألوا عنه، اسمي ثورة بيضة حرة. انا مولودة في يوليو الغالي، فجر 23 منه، مفيش أغلى من أرواحه. أنا طول عمري أبني وأعمر، أنا خير الأوطان بيكتر، أنا بمشي وطريقي منور، بنور سكتي طوالي، اسمي ثورة بيضة حرة. أنا مولود ترجمة العراقية، أنا عراقية فلسطينية، أنا نهضة آسيا وأفريقيا، أنا بنت الأمة العربية، مصرية سورية جزائرية، أنا عراقية فلسطينية، أنا نهضة آسيا وأفريقيا، أنا بنت الأمة العربية، مصرية سورية جزائرية، أنا عراقية فلسطينية، أنا نهضة آسيا وأفريقيا، أنا طول عمري أعيش لعروبتي فوق العالم أرفع رايتي، وبطولتي تشهد بشجاعتي على فيش في الوطنية مثالي، اسمي ثورة بيضاء حرة، أنا مولودة في يوليو الغالي فجر 23 منه. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لعبد الحليم حافظ، ويا جمال يا حبيب الملايين. الأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية وأمنيات غالية بالسعادة من صديق شاكر صبري إلى ست الحبايب بمناسبة أداء العمرة، ألف ألف مبروك، عمرة مقبولة إن شاء الله. التهنئة أيضا من الأستاذ سامي أحمد خلف والأستاذ محمد أحمد خلف والأستاذ هشام أحمد خلف، وتهنئة أيضا من الأستاذ الدكتور سعيد بسيوني من كفر سليمان والأستاذ حسن طمان مدير مدرسة السادات الابتدائية، ومن الأستاذ هاني الدنجاوي من كفر سليمان بدمياط، وأيضا الصديق شاكر صبري يقدم أجمل التهاني للعروسين المطرب الشاب هاني محمد الأشقر وعروسه كريمة، تهنئة من الحاج عزة حافظ سليم، وأيضا الأساتذة محمد صبري حافظ والسيد صبري حافظ بالكويت والكابتن حسام صبري حافظ وهاني إبراهيم الدنجاوي وكل العاملين بمركز شباب بكفر سليمان البحري، ألف ألف مبروك. أجمل التهاني قلبية من كل الأصدقاء بجروب ما يطلبه المستمعون إلى الأستاذ محمد جبر فودة، مع التمنيات له بدوام الصحة والسعادة بإذن الله، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة والمصريين بخير بإذن الله. هذه أيضا أمنيات السعادة من الأستاذ محمد عبد الحي إلى الأهل والأسرة والأصدقاء، وإلى الأساتذة يسري ياسين وإبراهيم شوقي حجر ودكتور أيمن شبكة وعماد يوسف ومحمد أبو الخير ومدحت المدني، مع التمنيات لهم بدوام الصحة والسعادة، وأيضا إلى كل المصريين. هذه تهنئة قلبية من سناء مصرابي إلى كل المصريين وإلى أسرة البرنامج. يشارك في التهنئة الأستاذ جابر جاد ومحمد الطواب ومحمد أبو الخير، وأنا بشكركم جدا أيها الأصدقاء. يا جمال يا حبيب الملايين، عبد الحليم حافظ. صحيت الشرق بحاله وديانه وياك باله، صحيت الشرق بحاله وديانه وياك باله، قام بشعوبه وابطاله، قام بشعوبه وابطاله، قام بشعوبه وابطاله، قام شعوبه وأبطاله مع بطل الأمة العربية. نحن الملايين نحن الملايين النور والخير والحرية. نحن الملايين نحن الملايين مع بطل الأمة العربية. نحن الملايين نحن الملايين النور والخير والحرية. يا حبيبي الملايين الملايين يا جمال يا حبيبي الملايين يا جمال يا حبيبي الملايين ماشيين في طريقك ماشيين يا جمال يا حبيبي الملايين يا جمال يا كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا فجر القومية العربية. نحن الملايين نحن الملايين وبقينا شعوب حرة قوية. شعوب حرة قوية. يا جمال يا حبيب الملايين الملايين يا جمال يا حبيب الملايين يا جمال يا حبيب الملايين. والأغنية التالية أيها الأصدقاء هي أغنية الذكريات وهي للفنانة فايدة كامل أنا عيد الثورة مدتها 4 دقايق. وبهذه الأغنية نحتفل بيوم ميلاد الفنانة فايدة كامل والذي وافق 16 يوليو. أنا عيد الثورة. فجر النور والحرية. أنا يوم مشهود أنا عزم أسود أنا عيد الثورة ثورة الثورة ثورة الثورة العربية الثورة الثورة العربية. أهلا أهلا عيد ثورة أنا عمري اجهادي يا دوب سنوات وسبقت سنين عمري بميات انا عمري اجهادي يا دوب سنوات وسبقت سنين عمري بميات حطمت قيود ووفيت بعهود حققت الاف الانتصارات انا يوم مشهود انا عزم اسود انا عيد الثوره ثوره الثوره ثوره الثوره العربيه الثوره الثوره العربيه اهلا اهلا عيد ثورتنا اهلا اهلا يوم فرحتنا اهلا بالعيد اللي تملي عودنا يزود درجتنا اهلا اهلا عيد ثورتنا اهلا اهلا عيد ثورتنا انا من امجاد اشتراكيه اهدافها حياه حره ابيه انا من امجاد اشتراكيه اهدافها حياه حره ابيه تسعد ملايين عمال عاملين بعد استغلال الركعيه انا يوم مشهود انا عزم اسود انا عيد الثوره ثوره الثوره ثوره الثوره العربيه الثوره الثوره العربيه اهلا اهلا عيد ثورتنا وهدمت حصون الرجعية أنا رمز العزة القومية وهدمت حصون الرجعية قمت بثورة أكبر ثورة وناديت للخير والحرية قمت بثورة أكبر ثورة وناديت للخير والحرية أنا يوم مشهود انا عزم اسود انا عيد الثوره ثوره الثوره ثوره الثوره العربيه الثوره الثوره العربيه اهلا اهلا عيد ثورتنا اهلا اهلا يوم فرحتنا اهلا بالعيد اللي تملي عود ما يزود دهنا اهلا اهلا عيد ثورتنا اهلا اهلا عيد ثورتنا والأغنية التالية أيها الأصدقاء للفنانة نجاة وثورة أم. الأغنية مداة بأجمل التهاني القلبية من الأستاذة الدكتورة سناء علي عبد الرحيم رئيس قسم البطنة بكلية طب القصر العيني. توجي أجمل التحيات إلى كل المصريين وإلى الأصدقاء بهيئة التدريس الصديقات دكتور نهى الأباصيري دكتور عفاف حلمي دكتور وفاء عبد القادر دكتور ميادة علي زين العابدين وإلى الأسرة ست الحبايب الحاجة روحية والوالد الحاجة علي عبد الرحيم وإلى كل مصري على أرض مصرنا الحبيبة. هذه أمنيات غالية وأمنيات سعادة من الصديق محمود البرعي بيهدي أجمل التحيات إلى ست الحبايب أم فتح البرعي مع التمنية لها بدوام الصحة والسعادة وإلى الزوجة الغالية والأبناء وإلى كل الأهل والأصدقاء وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك وإلى كل المصريين بمناسبة احتفالنا بأعياد يوليو. كل عام وأنتم بخير وكل عام وكل مصري سعيد وفي أمن وأمان بإذن الله. ثورة أم نجت. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي يجوا يشوفوا الست هي نجحت 100% 100% كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي يجوا يشوفوا الست هي نجحت 100% 100% لما حست إن الثورة بتطلب منها دور فعال اعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه العزال لما حست ان الثورة بتطلب منها دور فعال واعترفت بحقوقها الكاملة بعد اللي قالوه العزال وهبت روح هدية لعيون الحرية وهبت روح هدية لعيون الحرية والخطوة العربية والروح العنادية عملت منهم ثورة على طريقتها هي، ثورة أم وبنت وأخت، ونجحت والله والله مية المية. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، مرحلة الأجيال. صباح البيت في إيديها قيادة، أول مرعى للأشباك، مسؤولية كبيرة بتبدأ منها مرحلة الأجيال. المعاني القومية على همسة اشتراكية، المعاني القومية على همسة اشتراكية، على دفعة ثورية فيها عزم وحنية، عملت منهم ثورة على طريقتها هي، ثورة أم وبنت وأخت، ونجحت والله والله مية المية. كانوا بيقولوا الست هتفضل زي ما هي، انتصرت في كل مجال، راحت جوه المصنع تبني، ومشيت في صفوف العمال، دخلت باب العلم وخرجت، وانتصرت في كل مجال، راحت جوه المصنع تبني، ومشيت في صفوف العمال، خدت الشغل قضية وفازت بالعضوية، خدت الشغل قضية وفازت بالعضوية، رايحة والجاية من المسك الغورية، غاروا منها ومشيوا على طريقتها هي، ثورة أم وبنت وأخت، ونجحت والله والله مية المية. والفقرة التالية أيها الأصدقاء للموسيقار فريد الأطرش، نشيد الشباب. كلمات هذه الأغنية لبيرم التونسي ومأمون الشناوي، والألحان لفريد الأطرش. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من عاشق صوت الموسيقار وملك العود فريد الأطرش، الأستاذ سعد السحيمي. يهدي كل التحيات وكل الأمنيات الغالية إلى كل المصريين، وكل عام وأنتم بخير، وإلى كل عشاق صوت الموسيقار فريد الأطرش. أيضا أجمل التهاني من الدكتور هدى طعيمة إلى الصديقة الغالية الفنانة فاطمة الجرشة، مع التمنيات لها بدوام الصحة والسعادة. أيضا إلى الصديقة عدلات سري، هذه أيضا تهنئة قلبية من الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الطواب. إلى كل الأصدقاء، الأصدقاء تيسير أبو غزالة، الأصدقاء عبد العزيز القصاص، وإلى كل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم الأساتذة سمير عبد الحفيظ، المؤرخ إبراهيم خليل، الأستاذ محمد جبرفودة، الأستاذة إيناس إينو، عصام المحلاوي فنان الجروب، الأستاذ محمد أبو الخير، محمود البرع، إبراهيم شوقي حجر، علي موافي، كابتن علي المرشدي، دكتور جلال الدين الشاعر، رجب فهمي، علي أبو عيطة، مدحت المدني، عماد يوسف، وباقي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. نشيد الشباب فريد الأطرش. يا شباب آن الأوان وانتهينا من الهوان، يا شباب آن الأوان وانتهينا من الهوان، يوم ما جيشنا صن بلادنا أحلى أيام الزمان، والنهاردة مصر لينا مش لخاين أو جبان. يا شباب

كل ما نطلب يجاب والكفاح اليوم رائدنا للسلامة والأمان يا شباب هان الأوان وانتهينا من الهوى يا شباب هان الأوان يوم ما جشنا صم بلدنا أحلى وأختتم هذه الباقة أيها الأصدقاء بفرحة الوادي لكوكب الشرق أم كلثوم، صاغها شعرا برم التونسي والألحان لرياض السنباطي، والإهداء لكل مصري على أرض مصر المحروسة. كل عام وأنتم بخير.